بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم ننتقل من القرن التاسع عشر إلى القرن العشرين، لنحن ما حبينا نخلص هذه الحلقات لحد ما نقف عند هذه الجريمة التركية التي عملت في المدينة النبوية. سفر برلك. سفر برلك هو حديثنا اليوم عن مأساة وجريمة بشعة قبيحة مقيتة عملها الأتراك بأهل المدينة النبوية من سنة 1916 إلى 1919 من خلال ترحيلهم عنها وإخلاء المدينة من أهلها. فبسبب حادثة السفر برلك هذه ترى الأم رحلها الأتراك في بلد ما، والزوج هجرها الترك إلى بلد آخر، والابن تاه في أرض غريبة لا يعرفها، والبنت شردها الترك في أرض لا تعرف فيها أحد. تشتت شملهم بسبب هذا التهجير السفر برلك، وكثير منهم لم يجتمع شملهم مرة أخرى إلى أن ماتوا. ومن هول هذه المأساة تجد أهل المدينة خصوصا من كبار السن يؤرخون بحادثة السفر برلك، فيقولون فلان متى ولد، فيأتي الجواب ولد سنة السفر برلك، فلانة متى تزوجت، فيجيبون تزوجت بعد السفر برلك، وهكذا أصبح السفر برلك مثل التاريخ الذي يؤرخ به أهل المدينة حوادث التاريخ التي قبله وأثناءه وبعده. كلمة سفر برلك عند الترك تعني السفر الجماعي، ومعناها عند العرب المنفى أو التشريد أو الترحيل أو الإجلاء من أراضيهم إلى بلدان بعيدة غريبة عنهم. وش قصة السفر برلك هذه وتهجيره للمدينة؟ قصتها تبدأ مع تعيين المجرم فخري باشا حاكما تركيا على المدينة النبوية عند اندلاع الحرب العالمية الأولى. فخري باشا تولى حكم المدينة سنة 1916 إلى 1916. فخري باشا، بس عشان نعرف أمر مهم، هو تركي صوفي بكتاشي يعني ضيعة، وهو من حزب الاتحاد والترقي، حزب يمجد العرق التركي ويحتقر غاية الاحتقار كل ما هو عربي. المقصود حدث في سنة 1916 قام الشريف حسين ومن معه من العرب بثورتهم على الترك. في هذه الأثناء تم تعيين فخري باشا على المدينة النبوية ليقود العساكر التركية الموجودة هناك ضد الشريف حسين ومن معه من العرب. كان فخري باشا يوم حضر المدينة حضر ومعه سيارة، فكانت هذه أول سيارة تدخل المدينة النبوية في التاريخ. الحاصل لما اشتدت هجمات الشريف على القوات التركية الموجودة على طول خط سكة حديد الحجاز القادمة من الشام إلى المدينة، قام فخري باشا وأمر كل من يحيط بالمدينة من القرى والبلدات أن يحتصروا ويحشروا داخل المدينة. من هنا بدأت المأساة، فأنذر فخري باشا سكان العوالي وسكان قباء وسكان قربان أن يحتصروا داخل المدينة. وش حجته في ذلك؟ يقول فخري باشا إن بعض أشراف هذه المناطق مثل أشراف بني حسين وبني علي وبني عمرو، إن هؤلاء الأشراف ممكن يتعاونون مع شريف مكة في ثورته على الترك، فحشر أناس كثير منهم داخل المدينة، وبعضهم هرب في الليل قبل أن يأخذه الجنود الأتراك من المدينة أو للمدينة، وبعضهم بقي في مكانه ورفض الاحتصار في المدينة. فذهب طابور من الجنود الأتراك وسلطوا نيران مدافعهم على من رفض الاحتصار داخل المدينة، فضرب من في العوالي وقباء وقربان بمدافع ورصاص الترك عقابا لرفضهم الاحتصار داخل المدينة. وكان الشيخ أبو البركات الأنصاري ممن رفض الاحتصار في المدينة كما يذكر سعيد طولة في كتابه السفر برلك. وبقي الشيخ أبو البركات الأنصاري في بستانه في النوعمية ومعه عبيده ومماليكه، فدخل عليهم الجنود الأتراك ورموهم بالرصاص وقتلوا الأنصاري وقتلوا كل عبيده ومماليكه معه في رمضان سنة 1334. الحاصل أحكم فخري باشا محاصرة أهل المدينة وعدم خروجهم منها في أواخر 1916 أول 1917. في هذا الوقت أعلن فخري باشا الأحكام العرفية ومنع الناس من الحديث عن أخبار الحرب، وبث جواسيسه في المدينة ليلقوا القبض على من يخالف هذه الأوامر، فمن قبض عليه بتهمة مخالفة أوامر فخري باشا من أهل المدينة يهجر. فهجر كثير من علماء ووجهاء المدينة وشبابها إلى دمشق. عند من؟ عند السفاح جمال باشا اللي قتل المثقفين العرب، ثم يرحلون من دمشق إلى اسطنبول وبلاد البلغار بتهمة أنهم جواسيس. في سنة 1917 أصدر فخري باشا أمرا بإجلاء أهل المدينة إلى الشام واسطنبول حتى تكون المدينة منطقة عسكرية ما يكون فيها إلا العساكر التركية. في البداية قال من أراد أن يهاجر برضاه فبها ونعمت، ومن أراد أن يبقى فلا يطالبني بالطعام. وحدد فخري باشا لمن أراد الرحيل حتى شهر إبريل 1917. لكن فجأة بعد ثلاثة أيام أعلن فخري باشا أن يكون أمر الترحيل عاما وإجباريا، وآمر بمنادي يطوف المدينة وينادي في أرجائها بأن يرحل الناس عن المدينة كلهم. فهاجر في أول أيام الترحيل تقريبا 40,000 نفر من أهل المدينة، لكن بعدين الأمر بدأ يأخذ منحا جديا وإجباريا، وتقرر إخراج الناس إجبارا من المدينة، فصار الجنود الأتراك يخلون المدينة قسرا، وحدثت مآسي كثيرة. كان الجنود الأتراك يأخذون الناس ويجرونهم ليركبوهم قهرا إلى القطار المحشور بتلك الأعداد الهائلة من أهل المدينة. حتى بعض الناس أخذوهم ليلا وما كانوا مستعدين ليأخذوا معهم الألبسة والمتاع، وبعض الناس قبض عليهم الجنود الأتراك في الأسواق فيسوقونهم إلى محطة القطار في العنبرية، فتحدث حوادث تفرق الأم عن ولدها والأب عن ابنته، وطفل صغير تلقاه ضايع في وسط الزحام والسوق إلى محطة القطار في العنبرية، وانحشار الناس في مقصورات القطار. كان بعض أهل المدينة يهرب منها ليلا عبر مجاري المياه المؤدية إلى خارج سور المدينة، فيهرب إلى مكة خوفا من تهجير فخري باشا له. وأحد شهود العيان يقول إن فخري باشا أمر عساكره الترك بخطف الناس من المناخة والشوارع في المدينة ويسوقونهم سوقا إلى محطة القطار في العنبرية ويسفرونهم، فيتوسل لهم الرجل إن زوجته لوحدها وبناته ما عندهم غيره فلا يستمع الترك لتوسلاته ويهجرونه ويشتتون شمل بيته. محمد حسين زيدان شاهد عيان يذكر لك في كتابه العهود الثلاثة يقول إن جنود فخري باشا رحلوا امرأة ومعها بناتها الثنتين وتركوا أبوهم في المدينة ما يدري عنهم ولا ترحيلهم، فشرد إلى ينبع في الليل من هول ما وقع عليه من مصيبة. وهؤلاء الترك أصلا ما سألوا أنفسهم كيف تعيش هذه المرأة وبناتها في بلاد الشام من غير والي. يقول محمد حسين زيدان ماتت الأم وضاعت واحدة من البنتين، أما البنت الثانية فكتب الله لها أن ترجع إلى المدينة وحدها بعد أن رحل فخري باشا عن المدينة غير مأسوف عليه. ويذكر لك خليل ملا خاطر عن واحد شهد مأساة الترحيل، خليل ملا خاطر يذكره في كتابه هذا اللي عن فضائل المدينة، يقول أن امرأة ولدت لها طفلا رضيعا في ليلة من الليالي، فخرج زوجها يبحث لهم عن طعام فلقيه عساكر الترك فجأة في المدينة فأخذوه قسرا إلى محطة القطار في العنبرية، فقعد يترجاهم وتوسل لهم أن يحمل زوجته وطفلها الرضيع معه فمنعوه. فلما رأت الزوجة تأخر زوجها خرجت لتأخذ ماء من عند باب البيت، فرآها العساكر الترك فساقوها إلى محطة القطار، فأخذت تصيح وتبكي وتقول طفلي رضيع في البيت دعوني أخذه معي، لكن الجنود الأتراك رفضوا بكاءها وتوسلاتها، وبقي الطفل المسكين الرضيع في المنزل ما حد يدري عنه إلى أن مات ولا حول ولا قوة إلا بالله. يذكر سعيد طولة في كتاب السفر بلك عن الشريف إبراهيم العياشي أن أخته الشريفة زينب العياشي كان عمرها 15 سنة خرجت تشتري حاجة من السوق، فرآها العساكر الترك فجأة فجروها إلى محطة القطار في العنبرية، ولما أحست أمها بتأخر ابنتها عن الرجوع للبيت قلقت عليها فخرجت تبحث عنها، فعلمت أن الترك رحلوها منذ قليل عبر القطار، فرأى الأتراك تلك الأم وهي تبحث عن ابنتها فقبضوا عليها ورحلوا الأم في اليوم التالي إلى جهة غير الجهة التي رحلوا إليها ابنتها، فتشتت شمل أسرة العياشي، الأم ضاعت البنت ضاعت والأبناء رحلوا لجهة مختلفة فضاعوا والله المستعان. كان يجتمع في هذا القطار من أهل المدينة أخلاط منوعة، ولد لا والد له والأب بدون أسرته وامرأة بدون زوجها وإنا لله وإنا إليه راجعون. هذا جزء من مأساة ترحيل أهل المدينة على يد الأتراك والتي كان القائم بها هذا المجرم فخري باشا. أما مأساة الجوع الذي انتشر في المدينة بسبب فخري باشا فهذه فاجعة أخرى. أمر فخري باشا بإغلاق الدكاكين في المدينة كلها ومنع أهل المدينة من البيع والشراء، ثم أمر فخري باشا بجمع كل التمور من نخيل المدينة، ليه؟ عشان يدخرها لعساكره الترك. ثم منع فخري باشا القبائل البدوية من إدخال الأقوات إلى أسواق المدينة، فحدثت مجاعة رهيبة فظيعة. يذكر سعيد طولة في كتاب السفر بلك أنه في بداية الحصار للمدينة يشهد إبراهيم العياش وشهود العيان يقول كان الخبز يوزع في المناطق وتجد طوابير كبيرة والناس معهم بطاقات من فخري باشا لاستلام حصتهم من الخبز، ويظل الرجل واقف من بكرة النهار إلى أذان العصر حتى يستلم حصته، وأحيانا تنتهي حصة الخبز المقررة ولا يأخذ منها شيئا هذا الرجل بعد أن انتظر طويلا. لما اشتد الجوع بأهل المدينة قاموا يأكلون الحيوانات الميتة ويأكلون القطط والكلاب، حتى أصبح من النادر أنك لا ترى قطا أو كلبا يسير في طرقات المدينة. هذا بالنسبة لمأساة سفر برلك في المدينة. نلتقيكم على خير إن شاء الله.